يسأل ويقول: لقد حجيت عن نفسي وأريد أن أحج عن زوجتي، حيث أنها تربي أولادا صغار ومنهم الرضيع، ولا تستطيع تركهم عند أحد ولا تستطيع إحضارهم معها، هل يجوز ذلك أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واقتدى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولا شك أن المرأة مخاطبة بالحج كما خاطب الرجال، فالخطاب للجميع. والحج إنما يحج المرء عن نفسه، ولا ينوب عنه غيره إلا في حال العجز المستدين، أو إذا كان ميتا، إذا مات قبل أن يحج حج عنه من يحج عنه. أما في حال القدرة البدنية فلا يحج عنه. وتربية الأولاد لا شك مهمة، ولكن لا تكفي للقيام عن المرأة بالحج، فهي قوية لصحتها، فكونها لا تحج من أجل غيرها لا يسقط عنها فرض، إنما تنتظر حتى تقدر. إذا كان السائل من أهل البلاد فسيجد فرصة بإذن الله، وإن كان من الرافدين فليغتنم فرصة الوجود في البلد لأداء الحج قبل أن يتعذر عليه المجيء. ونسأل الله أن ييسر السبيل المبارك لكل مسلم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندما نحضر من مصر للعمل في جدة في كل عام نمكث في مجال عملنا حوالي أسبوع، ثم نذهب إلى مكة لعمل العمرة، هل يجوز ذلك أو لا؟ من قدم إلى هذه البلاد ونيته أن يؤدي عمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن تجاوز الميقات غير محرم فإن عليه إذا أراد الدخول في العمرة أن يرجع إليه ليحرم، فإن لم يفعل وأحرم من دون الميقات فقد وجبت في حقه الفدية، وهي ذبيحة لفقراء مكة، وهذا هو المتعين في هذا الأمر. ومع ذلك من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وقال في نفسه لا حرج، يسهل علي ذبح الذبيحة، فإنه يأثم مع ذبحه الفدية، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم مختارا، فلا يحل الإقدام على مخالفة السنة مع القدرة على التمسك بها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز عمل العمرة لأولادنا القصر؟ أنتم محتاجون للعمرة لأنفسكم، ولا والقصر لم تكتب عليهم الأحكام بل مرفوعة عنهم الأقلام. أنت وأنا والآخرون محتاجون للعمل الذي يرجى به تكفير الذنوب، فإذا أردتم عمل عمرة فأعملوها على أنفسكم. طلب مني أحد الإخوة في مصر أن أعمل عمرة وحج له، علما بأنه لا يستطيع ذلك ماديا ورجله بها عرج، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، إذا كان لا يقدر ماديا فهو لم يستطع سبيلا. إن قدر وجاء إلى مكة أدى العمرة والعرج لا يمنع الحاجة من كل شيء، قد يمنعه من الزحام والسير على الأقدام مسافة طويلة، لكن لا يمنعه الجلوس في عرفات ولا المبيت في منى ولا المبيت في مزدلفة، والطواف إذا عجز عن السير طائفا أمكنه أن يركب عربة فيها. هل لقطة الغنم تصبح حلالا لمن وجدها؟ النبي سئل عليه أفضل الصلاة والتسليم عن اللقطة وعن الضالة. اللقطة أمر من التقطها أن يعرفها حولا كاملا، ثم بعد ذلك يحصي أو يحفظ صفة وعائها ورباطها وعددها، ثم يتمولها بعد تعريفها سنة كاملة. وضالة الغنم قال عنها لك أو لأخيك أو للذئب. إذا كانت في برية مسبعة وجدها أخذها، إن جاء طالبها أعطاها إياه، وإن لم يأته أحد فلا شيء عليه فيها. وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، دعها ترد الماء وتأكل الشجر. وهناك أمر آخر وهو لقطة الحرم. لقطة مكة لا تحل إلا لمعرف، ولا يصح تمولها ولو عرفها 100 عام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من تونس رمزت لاسمها بالحروف ف ب تسأل عن تفسيري رؤيا رأتها وتقول إنها ترى نفسها عمياء في المنام، فهل لهذا تفسير شيخ صالح وبماذا توجهونها؟ الشيطان يأتي إلى ابن آدم في منامه برؤى مزعجة، ومن الرؤى المزعجة أن يريها الإنسان قد انقطع رأسه ويجري وراء رأسه. وقد سأل عن ذلك رجل النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال لماذا يخبر الإنسان بتلاعب الشيطان به في منامه؟ ومع هذا هذه السائلة إن كانت على هداية فلتحمد الله على المنة، فإن العمى الحقيقي هو العمى عن الهدى. وإن كانت تعرف عن نفسها أخطاء فلتقلع عن ذلك، فقد تكون هذه الرؤية تذكرة. ومع هذا إذا رأى الإنسان في منامه ما يسوءه أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه ألا نخبر بذلك أحدا، وأن نعمل ما أرشدنا إليه. إذا استيقظ أحدنا وقد رأى رؤيا يكرهها يتفل عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل مرة، ويتحول إلى جنبه الآخر ويسمي الله ولا يخبر أحد، فإنها لا تضرنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أحد أقاربها يرتكب بعض الكبائر، هل تتحدث معه؟ هل تتعامل معه أو تقاطعه؟ جزاكم الله خيرا. إن كان من الأقارب المحارم فلتنصحه وتشد عليه في ذلك، وإن كان من غير هؤلاء وكانت امرأة كبيرة لا يرغب بها من عجائز المسلمين فلتنصحه ولو لم تكن محرم، بل تشدد عليه لعل الله أن يهديه بها، فإن هداية إنسان على يد إنسان من أعظم مكاسب ذلك الشخص الذي حصل الاهتداء على يديه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة تخيط الملابس، هل لها أن تخيط الملابس القصيرة والشفافة أم لا بد أن تكون خياطتها للملابس المحتشمة؟ هذه الملابس القصيرة لا يلزم منها أنها إنما تلبس في الأسواق، وتلك الملابس الشفافة ليس من الضروري أنها لا تلبس إلا في الأسواق. قد تلبس المرأة الملابس الشفافة أمام زوجها، وقد تلبس الملابس القصيرة أمام زوجها، وفي هذه الحال لا حرج. فإذا كانت السائلة تعلم أن هؤلاء اللواتي يريدن منها هذه الخياطة إنما يلبسن هذا اللباس عند إرادة التجول في الأسواق والتردد على المتاجر وارتياد الحدائق، فإنها ينبغي أن تنصحهن وتشعرهن أن المسلمة ما هكذا ينبغي أن تكون، بل عليها أن تكون محتشمة عفيفة أبية عن إبداء مفاتنها للرجال. إذا لم ينتصحن فلترفض الخياط لهن ولتجعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فإن الله يعوضها خيرا مما يفوتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أختكم ألف عين من الرياض، تقول عن نفسها: أنا فتاة أبلغ من العمر 23 عاما، عندما كنت أدرس في الجامعة كانت بعض الأخوات يتقدمن لخطبتي لأحد أقربائهن ويقولن بأنه شاب ملتزم ويريد فتاة ملتزمة ومن هذه الجامعة خاصة، والمشكلة أن اللاتي تقدمن لي ليست واحدة أو اثنتان بل الكثير، والذي يحزنني أنني أرفض ذلك لأسباب، وهي: أولا أنني أريد إكمال الدراسة الجامعية ولا أفكر في الزواج الآن، ثانيا الأكبر والأهم هو أنني أريد رجلا من جماعتنا ولا أريد الخروج عنهم لأنني أخاف أن تكون هناك مشاكل فيما بعد، وقد حصل لإحدى إخواتي فأنا لا أريد أن تتولد مشاكل أخرى، والذي يخيفني هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد في الأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو في نظركم توجيهكم لي؟ وهل أكون آثمة؟ ولا يزال الخطاب يتقدمون حتى بعد تخرجي، ولكني لا أقبل وأرفض، ومن قبلي عائلتي حتى لا تكون هناك خلافات قادمة، افتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. لا شك أن الحديث رواه الترمذي بسند لا بأس به، يقول: إذا جاءكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. لكن لا يجب على المرأة أن تفعل، فهذا خطاب إنما هو خطاب لمن لا يريد صاحب دين بل يريد صاحب دنيا، والمرأة إذا جاءها من ترضى دينه وخلقه فأولى بها أن تقبله إذا كان مثله يناسب مثلها، لكن إذا تركت ذلك لأي اعتبار تراه في مصلحتها فلا حرج في ذلك ولا محذور. وما كانت تخشاه من زواجها رجل ليس من قومها فهي خشية في محلها، فإن الذي ليس من بلاد المرأة عندما يعزف عنها لتحصل المشقة في ذهابها إلى إليه أو تكليف ذويها بالحضور إلى أهلها يعيدوها، وعندما يريد هو أو ذووه إهانتها لا يجدون مشقة لأنها ليست منهم، وإن أرادت أن تبادلهم نفس الأسلوب سببت لنفسها المشاكل. هذا إذا خافت المرأة من هذه الأمور، وإذا اطمأنت إلى أنها سوف تتغلب على هذه الصعاب فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لكني أنصح السائلة ومثيلاتها أن لا يتمادى بهن الإباء حتى تجتازهن القافلة ويصعب عليهن التدارك، فإن الفتاة أشبه ما يكون بالزهرة، إذا تعرضت للريح بعد كمال تفتحها وحيويتها مرة تلو أخرى ذبلت، وإذا ذبلت هذه الزهرة غل الراغبون بها، فإن الحزم إذا واتت الفرصة أن تغتنم مع أخذ الاحتياط، فنسأل الله أن يهيئ للفتيات زواجا مباركا وللفتيان كذلك، وأن يهيئ أيضا تسهيل أمر الزواج وتخفيف أعباءه وتقليل المهور والتخلص من مقدمات الزواج ومؤخراته، فإن الحفلات الخاصة والعامة والرحلات فيما يسمى بشهر العسل أو غيره من شأنها أن ترهق الزوجين وتعسر أمور كثيرة كلما تذكرت تلك النفقات التي لم تكن في وجوه مناسبة. فنسأل الله أن يسهل للجميع الأخذ بأسباب الرفق والإحسان للطرفين، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كما قالت هذه الفتاة، بلغت من العمر 23 عاما وهي تقدم رجلا وتؤخر أخرى في أمر الزواج. لعل لكم إضافة. أرى لها إذا لم يكن في منظورها فتيان من ذوي قرابتها أو بلدها تتوقع أن يتقدموا لها، فلتترك الانتظار وراء أمل مقطوع الصلة مبثور الحبال، ولتتوكل على الله، فإن الخاطبة إذا علمته متدينا في باء البلد ولا ينتمي إلى فئات ممقوتة ولا ينتمي إلى بلاد خارج نطاق دولتها، فإن من الحزم أن لا تفوت فرصته، لأن من بلغت 23 من عمرها ولم تتزوج فإنها قد تكون غير مرغوبة لابن 26، لأنه يراها كبيرة وهي لا تريد ابن 35، فتبقى بين من لا تريده وبين من لا يريدها إلى أن يفوت الأوان فتندم ولا تساعة مندم. وكلما كانت السن متقدمة كانت المواثبة أولى وأحرى، يعني إذا عرضت المناسبة لا تترك لتفوت. وعسى الله أن يهيئ للجميع الخير والبركة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة، هناك ما يسمى بسحب أرقام، وهي تكون في الحفلات أو المنتديات أو غيرها، وصاحب هذا الرقم الذي يسحب يكون له جائزة، وقد أخبرت بأن هذا لا يجوز لأن صاحب الرقم أخذ شيئا بلا تعب، فما هو الحكم في مثل هذه الأشياء؟ جزاكم الله خيرا. هذه أرقام إن كانت بسبب شيء يبذله صاحب هذا الرقم، أو أن هذه الأرقام تباع بعمولة ريال أو خمسة أو أقل، فيشتري الناس هذه الأرقام ويصيب واحد ويخفق مئة، فهذا هو القمار الميسر. وأما إن كانت هذه الأرقام لا يبذل فيها صاحب هذا الرقم أي شيء من المال، وإنما يقال له اسحب من هذه الأرقام فقد تصادف رقما بجائزة وقد لا تصادف، فأرجو أن ذلك لا حرج فيه لأنه لم يبذل شيئا حتى نقول إنه يقامر يستجلب مبالغ كبيرة بمبلغ زهيد، وربما بذل مبلغا زهيدا وهو يرجو مقابل ولا مقابل، فأرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سلطنة عمان أختكم في الله رايسين مين. تقول أنا نذرت أن أؤدي صدقة في بلاد تبعد عن بلادنا بمسافة نصف ساعة، لكن لم أجد من يأخذها إلى هناك، فقلت لزوجي خذها، لكن قال لي أديها في بلدنا. ما الحكم في ذلك؟ هل أؤديها في بلادنا أم في البلاد التي نذرت أن أؤديها فيها؟ وإذا كان زوجي لم يرضى فما السبيل؟ جزاكم الله خيرا. إذا نذر الإنسان نذرا بمكان ليبذله في مكان معين، فليفي بهذا النذر إن قدر، وإن كان لا يستطيع بحال من الأحوال فليفعل ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال نذرت أن أنحر إبلا ببوانة في موضع، ولا شك أن المواضع في جزيرة العرب كلها لا فضل لها ما عدا الحرم مكة شرفها الله، وما عدا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها مسجد قباء، وما سوى ذلك فهي أرض واحدة. والنبي قال للناذر أوفي بنذرك، فإذا كان ما نذرته أيتها السائلة نذرته لميزة في تلك البلد لشدة فقر أهلها فلا حرج، لكن أخشى أن يكون في ذلك البلد ولي كما يقال، وتريدين فضل ذلك البلد لما فيه من ذلك الولي كما يزعم، فهذا ملحق في حديث هل فيها عيد من أعيادهم، ومعنى هذا لو كان في ذلك لمنعه الرسول. وإن كان لا يبدو من السؤال، لكن إذا ذكرت ذلك احتياطا للسائلة والمستمع، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول المواطن قطب محمود مصري ويعمل في القصيم، عند قدومي إلى المملكة العربية السعودية للعمل منذ عام نذرت بأن يكون لله في راتبي ما نسبته 10%، أتصدق بها على فقراء بلدي أو أنفقها في أوجه الخير، ولكن بعد مضي عام على هذا العمل تذكرت أن هذا نذر وأنني لم أقم بسداده شهريا وعلي الوفاء به الآن، ولذا أسألكم هل النسبة التي نذرتها من راتبي وهي 10% يتم احتسابها من راتبي قبل سداد الديون التي علي أم بعد سداد الديون، علما بأنني عندما نذرت هذا النذر وتعهدت على نفسي لم يخطر ببالي ولم أحدد أن هذه النسبة قبل سداد ديوني أم بعدها في ديوني؟ جزاكم الله خيرا. بل عليك الوفاء بهذا النذر، وكأني بك لشدة رغبتك في العمل وحرصك على أن تجد دخلا كما تقول أو تظن، ورأيت أنك إذا نذرت أعانك الله، الله لا شك غني عنك، لكن ما دمت ألزمت بنفسك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، أمر الناذر أن يفي بنذره مع أنه حذرنا من النذر وقال إنه لا يأتي بخير، فعليك الوفاء بالنذر، ونسأل الله يعينك. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ولا علاقة للنذر بالديون شيخ صالح؟ بل السائل صرح بأنه لم يفكر بها. الحمد لله الحمد لله. ننتقل إلى رسالة المستمع أحمد محمد حسنين، ويقول إنه صديق البرنامج، ثم يسأل زوج طلق زوجته 3 طلقات فزوجها بزوج آخر لانقضاء العدة لتعود إليه، وشرط على الزوج الآخر أن ينام كل منهما في حجرة وألا يكون بينهما اتصال، فهل يصح أن ترجع إليه؟ لا يصح هذا الزواج الأخير ولا تحل به الزوجة، بل لو ما نام معها في حجرة واحدة هذا كأنه مستأجر، لو نام معها في حجرة واحدة وجامعها ما أحلها ذلك الجماع. وهذا هو الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن المحلل والمحلل له، لعن الزوج الذي تزوجها ليحلها لزوجها، ولعن الزوج الذي يراد أن تحل له، وسماه التيس المستعار، فهو ينجسها لا يحللها لو جامعها. أما وهو لم يجامعها فلو تزوجها لا يريد تحليلها، يريدها زوجا، ثم لن تمكنه من نفسها فأراد أن يطلقها، فلا تحل حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، كما جاء بذلك الحديث عن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت امرأة رفاعة بن رافع وقال طلقني فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وليس الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال كأنك تريدين أن ترجعي وهو النبي إلى رفاعة، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.